النهار شمس الضحى على كل دار وبقدرتك يا رب بشوف لون الخريف كله خضار انا كنت ليل شفت النهار شمس الضحى على كل دار وبقدرتك يا رب اشوف لون الخريف كله خضار.